بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس تفسير كتاب الله تعالى، فأفضل المجالس هي المجالس التي تكون مع القرآن الكريم ومع فهمه. الرجال قوامون على النساء، قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: قوام قوام بناء مبالغة، قوام. طبعا هذا المحقق لهذا الكتاب لم يشكل قوام، وكان عليه شكلها بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيها، أن الإنسان يعني يقوم على أهله قياما حسنا ويتفقد أحوالهم ويقضي حاجاتهم. قال ابن عباس: الرجال أمراء على النساء، فيعني يرعون أحوالهم ويحسنون إليهم ويحرصون على إعفافهم وعدم تمكينهم من الحرم. بما فضل الله الباء للتعليل وما مصدرية، والتفضيل بالإمام في الصلاة الرجل يتقدم ليس المرأة، والجهاد الجهاد واجب على الرجال دون النساء، وملك الطلاق أمر الطلاق بيد الرجال لا بيد النساء، وكمال العقل يعني عقل الرجال، الرجل أقوى من المرأة في كل شيء إلا في أمور الحمل وغير ذلك، يعني غير ذلك مما جعل الله صنف الرجال أقوى من صنف النساء. وبما أنفقوا، هذا هو السبب الثاني وهو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات، وهذا النفقة على الزوجات باب من أعظم أبواب الحسنات لمن طلب المال من حلال ووضعه في حلال وابتغى الأجر من عند الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. إذن هذا باب عظيم مستمر من الخير والأجر والثواب. والصالحات قانتات، أي النساء الصالحات في دينهن، مطيعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن، فطاعة الأزواج من طاعة الله تعالى فيما أباحه الله تعالى وأمر به. أما إذا أمر الأزواج بالحرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حافظات للغيب، أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذات صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره. كل هذه الأشياء يجب على المرأة أن تحفظ الزوج فيها بما حفظ الله، أي بحفظ الله ورعايته. يعني ربنا يمن على الأزواج حينما هدى الزوجات أن يحفظن أنفسهن وأن يحفظن أموال الأزواج وأن يحفظن الأسرار وأن يحفظن ما يقع في البيوت من أمور، أي بحفظ الله ورعايته، أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه، فما مصدرية أو بمعنى الذي. وعلى كل الأحوال ربنا يذكر منته وأن الإنسان يطلب ما عند الله بطاعة الله، وهذا من إنصاف المرأة. ثم جاء الإصلاح لمن حصل منه شيء يقتضي الإصلاح. واللاتي تخافون نشوزهن، قيل الخوف هنا اليقين يعني شيء ميقن، فعظوهن، يعظها الإنسان أن لا تقع في المحرم، واهجروهن في المضاجع، أي يهجر فراشها، واضربوهن، يضربها ضربا يسيرا بمعنى أنها أصبحت تستحق الضرب، يضربها بالسواك. هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها، وهي على مراتب: بالوعظ في النشوز خفيف، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد منه. ومهما انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده، يعني لا يتعد الزوج إلى الشيء البعيد مع إمكان الإصلاح بالشيء القريب. والهجران هنا هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع لا ضاجعها، والضرب غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق الشر والعداوة. وكان الأصل إن خفتم شقاقا بينهما، ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع لقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، وأصله مكر بالليل والنهار. فابعثوا حكما، أي الآية ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما، يعني لم يقدر الزوج على أن يصلح الحال عن طريق الوعظ والهجر والضرب، ولا علم من الظالم منهما، فيبعث حكمان مسلمان لينظر في أمرهما، حكم من أهله وحكم من أهله، بشريطة أن يكون من أهل المعرفة وأهل الصلاح لأجل أن يريد الإصلاح، لا أن يميل كل واحد إلى من معه. قال سيبعث حكمان مسلمان لينظر في أمرهما وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج. وقال أبو حنيفة ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهما، وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقه. طبعا ليس لهما الطلاق هذا، لكن هذان ينظران في المصلحة فيحكمان بما يرونه لازم. قال مشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين، وقيل يبعثهما الزوجان، وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة ولا يبعثوا حكمين. قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة، يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ينظرون في المسألة، وإذا أراد أحد الحكمين أن يبحث أن يبعث امرأة ليتحرى في الأمر فهذا لا بأس بهم، ويرجع الحكم للحكمين، ثم الحكمان يحكمان عند القاضي من أهله وحكما من أهلها. يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، والأكمل أن يكون من أهلهما باعتبار أنهم يعرفان طبائع الزوجة كل واحد وطبائع الزوجة. قال والأكمل أن يكون من أهلهما كما ذكر الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هنا شرط أراد الإصلاح فإن الله سيجعل على أيديهم المخرج، وهذا فيه ملمح عظيم جدا على أهمية النيات. فلما كان الحكمان يريدان النية الخالصة قد جعل الله على أيديهما المخرج. الضمير في يريد الحكمان وفي بينهما للزوجين على الأظهر، وقيل الضميران للزوجين وقيل الحكمان. والجار للقربة والجار جنب، قال ابن عباس الجار للقربة هو القريب النسب، والجار جنب هو الأجنبي، وقيل ذو القربة القريب المسكن منك، والجنب البعيد المسكن عنك. وحد الجوار عند بعضهم 40 ذراعا في كل ناحية. طبعا هذا ورد في حديث المرسل، والحديث المرسل لا يحتج به، لكن ما يطلق عليه عرفا أنه جار. والصاحب بالجنب، قال ابن عباس يعني أنا أصبح عرف أن المجمعات الناس في مجمع واحد يسمون أيضا جوارا. قال ابن عباس الرفيق في السفر، وقال ابن عباس شوف الصاحب بالجنب يشمل الرفيق في السفر، يشمل الرفيق في الطائرة، يشمل لما تذهب أنت ولديك معاملة وتقف مع شخص وهكذا. وهذا النظام من أعظم نظام على وجه الأرض، أن الله قد أوصى بالصاحب بالجنب، أو أنت موظف ومعك موظف آخر وتأتي في الصباح تحسن إليه وترتب له أوراقه وأشياءه وهكذا. قال الرفيق في السفر، وقال ابن أبي طالب الزوجة، يشمل الجميع، يشمل الجميع. مختالة اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء، وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه. هذا الاختيار من أقبح الخصال لأنه من الكبر، فخورا شديد الفخر، فالإنسان والعياذ بالله يفتخر على أقرانه، وهذا لا يفتخر الإنسان على أقرانه إلا إذا كان متكبرا حسودا يتمنى أن لا يكون أحد أعلى منه. وذلك من أسباب الحسد أن الإنسان يريد أن يكون هو الأعلى، فإذا حصل عند أخيه المسلم شيء أعلى منه جاء وحسده. الذين يبخلون بدل من قوله مختالة، أو نصب على الذم، أو رفع بخبر ابتداء مضمر، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون. والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون الأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات، وهي مع ذلك عامة في من قد فعل هذه الأفعال المسلمين. طبعا جاء في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر، فتجد الإنسان الذي يمنع الآخر من فعل الخير قد جعل نفسه وكيلا للشيطان يخوف الناس من الفقر، مع علم أن الإنسان إذا أنفق ماله في سبيل الله فإن الله ينمي له المال. وهذه الأشياء التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نقص مال من صدقة. والذين ينفقون عطف على الذين يبخلون، وقيل على الكافرين، والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة، وقيل في اليهود أي نزلت في اليهود، وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين. قرين أي ملازما له يغوي، فالشيطان قرين الإنسان يغوي. هو قال لأحتنكن، ما هنا لأحتنكن أي أقودهم مقادة، مثل الواحد لما يجعل الحبل في حنك الدابة ويسحبها. فالشيطان يريد دائما في كل شيء أن يقود الإنسان ويغوي الإنسان. وهذا شاهدناه الآن عند ناس، لما الناس أودعوا بهذه الهواتف يضيعون بها أوقاتهم ويعصون فيها الله كثيرا، هذا كله يدعى من الشيطان. فقط يفتح عليه النوم مد يده وصار يقلب، ربما أخر الصلاة، ربما أخر الوضوء، وهكذا. فعلى الإنسان أن يحارب الشيطان، ومحاربة الشيطان بأمرين: الأمر الأول عدم السير وراء خطواته، والأمر الآخر محاربته بالعبادة. ولذلك الصلاة تسمى محراب، والعبادات كلها محراب، لأن الإنسان يحارب بها الشيطان. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ الآية استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق، كأنه يقول أي مضر عليهم في ذلك. مثقال ذرة أي وزنها، وهي النملة الصغيرة. طبعا ذرة قد تطلق على النملة الصغيرة وهو الأحمر، وقد تطلق على الهباء الموجودة في الجو. نحن الآن الشمس شارقة، لو كان ثمة ثقب هنا من الأعلى نرى هذه الذرة، فقيل هذه هي الذرة، وقيل النملة الصغيرة، ففيها قولان لأهل العلم. أي وزنها وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيلا بالقليل تنبيها على الكثير. فربنا جل جلاله لا يظلم الناس مثقال ذرة، قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية دائما تكررها، الآية رقم 40 من سورة النساء، حتى تعلم أن الناس لا يصابون إلا بأعمالهم أبدا. فربنا لا يظلم أحدا أبدا، وإذا عمل الإنسان بالصالحات قال وإن تك حسنة يضاعفها. طبعا أجمل حسنات وأعذب اللذات أنك تستطيع أن ترتكب المعصية ولا ترتكبها، فهي سبب النجاة وسبب الفوز، كما حصل لموسى حينما جلس وكان حاصرا نفسه عن المحرمات، ودعا بدعاء بأنه فقير، في نفس اليوم حصل على المسجد وحصل على الزوجة وحصل. وحينما جاءته تمشي على استحياء وذهب إلى البيت، يعني قدم الفائدة وقدم النصيحة من غير أن ينظر ومن غير أن يرتكب حراما، فكان سببا في حصول على البيت الهاني والزوجة الصالحة. ويوسف عليه السلام لما حصل له، حصل على الملك وحصل على ما حصل له، فربنا قال وإن تكره حسنة يضاعف. فأنت الآن تسير فتستطيع أن تنظر نظرة حرام، ولكنك تعتصم لله فتجد لذة في نفسك ما بعدها لذة، والملك يكتب لك هذه الحسنة. فليس في ترك السيئات فقط الربح في ترك السيئة، بل إنه باب عظيم من أبواب الحسنات. فهنا قال وإن تكره حسنة يضاعفها. أما لما الإنسان يرتكب المعصية فسيؤول الإنسان الشر، ويؤثم من لدنه أجرا عظيما في ترك السيئات حسنات جليلة. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فربنا جل جلاله يسأل المرسلين عن قومهم، ويسأل من أرسل إليهم عن المرسلين، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين ولا نقصن. فربنا يقص عليهم بعلم، وتعرض الأشياء يراها الإنسان أفضل من مرأة الفيديو. مرأة الفيديو فقط في الظاهر، لكن يوم القيامة الإنسان فينظر إلى عمله ظاهرا وباطنا، ويقال له نيتك في الدقيقة الفلانية كذا، ونيتك في الساعة الفلانية كذا كان. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الآن الطب يعمل ليل نهار وصباح مساء على البحوث والأبحاث من أجل خدمة الإنسان جسم الإنسان، وهذا العاصي يتمنى لو قتل، يتمنى لو مات، يتمنى لو أصبح مسوى بالأرض، ولكنه لا ينال هذا. الآن لما يعمل مثقال ذرة يؤتى إليه كما في الآية 40، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويوم القيامة لو يأتي بملء الأرض ذهبا وعشرة أمثالة لا يقبل منهم. فهذا لشدة الحال، يعني إحنا الآن وقت العمل لابد أن نعمل ولا نفرط، ونحذر هذا اليوم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، لا تشهد عليهم أنفسهم وجوارحهم فكيف يكتمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بودنا من المصدح حينما يصلي يستذكر هذه الآية، وأنه يفقه ما يقول ويفقه ما يتلفظ ويفقه الحركات التي يتحركها في صلاته. فربنا حرم السكر لأجل أن يعلم الإنسان ما يقول وماذا يخرج من فيه. ولا جنبا إلا عابر السبيل، لا يحق لنا أن نمر بالمساجد ونحن علينا الجنابة إلا إذا كنا عابر السبيل، لديك شيء تدخل على قدر الحاجة ولا تجلس حتى تغتسلوا، إلى أن تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا من رحمة الله، أن الله قد جعل الماء لنا طهورا، فإذا لم نجد الماء استخدمنا التراب. قد يقول لي الأخ باعتباره طالب في الإعدادية، يقول الماء علمنا أن فيه الوضاء وأن الإنسان يكون وضيئا ونظيفا، فكيف تقول لنا استخدم التراب والتراب فيه التوسيخ؟ نقول لك ربنا جل جلاله يريد أن يرجع الإنسان إلى أصل الفطرة. آدم عليه السلام لما خلق من الماء والطين هل كان لله عاصية؟ ما كان لله عاصية. ثم أكل من الشجرة وبعدها بدأ سوءاتهما. فهنا الشارع لما يمرك بالطهارة بالماء أو بدل الماء اللي هو التراب حتى يرجعك إلى أصل الفطرة، حتى دائما تجمع الطهارتين لتنال الحسنين. فهذا من رحمة الله أن الله شرع لنا التيمم، فيه تذكير لنا في أصل الخلقة وأصل الفطرة والرجوع على ما كان عليه الإنسان من غير ذنوب. فتيمموا صعيدا، أي تراب صاعد على الأرض، طيبة أي أنه منبتة كما فسره الشافعي، وبعضهم فسر الطيب أن الذي له غبار. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يمسح الإنسان وجهه وأيديه. إن الله كان عفوا غفورا حينما خفف الأحكام، فجعلت الأحكام سهلا، وهذا السهل يتسهل في أمور أخرى. ثم قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، شوف ما أوتوا الكتاب جميعا مثل التوراة وأهل الإنجيل، وربنا قد جعل تمام الكتاب بالقرآن الكريم الذي جعله الله تعالى مهيمنا على الكتب التي أنزلها الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هؤلاء يعملون ليل نهار وصباح مساء لأجل أن يغوا الناس. وربنا قال ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يعني هذا حتى للمسلم أن هذا خبر يراد به الأمر، معناه أرهبوهم فلا تسمحوا لهم أن يدخلوا بلاد المسلمين معززين مكرمين. أما إذا استقبلوا بالورود واستقبلوا بالسجاد والتكريم فهذا إثم عظيم. ولهذا السورة بأي شيء ختمت آخر شيء فيها وانصرنا على القوم الكافرين، ولكن نقرأ هاتين الآيات متى حينما ننام. إذا استيقظنا من المنام نقرأ العشر آيات من هذه السورة آخر شيء فيها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. فقال هنا الذين ينفقون، وصلنا إلى نعم، وإن تكو حسنة بالرفع فاعل وتكو نعم. قال فكيف إذا جئنا تقديره، كيف يكون الحال إذا جئنا؟ أنت دائما تتخيل هذا الموقف، إذا تخيلت هذا الموقف هذا التخيل سيقودك إلى العمل. بشهيدهم ونبيهم يشهد عليهم كل الأمم، يؤتى بالأنبياء يشهدون على أنبياء، ويؤتى بالناس يشهدون على الأنبياء هل بلغوا أم لا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، نحن أي تشهد على قومك. ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وقال له حسبك أي يكفي. لو تسوى بهم الأرض أي يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى، وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. متى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ لما يؤتى بالبهائم التي هي لم تخلق لأجل التكليف والتي اعتدت على الأخرى يؤخذ منها العقاب والحساب، تحاسب على هذا الشيء. وربنا قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن أعمالها تحاسب عليها. بعد أن يحاسب ربنا يقول كوني ترابا، فحين ذاك يتمنى إبليس ويتمنى الكافر أنه لو كان ترابا، لكن هيهات ما يتمنى في دنيا يهرب من الموت بالأدوية بالعلاجات بالدراسة بغيرها، ولكن هناك يتمنى هذا ولا يناله، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. نعم. وذلك لما يرون من أحوال يوم القيامة ولا يكتمون الله حديثا، استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئا. فإن قيل كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فالجواب من وجهين، أحدهما أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا، والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة. وقيل أن قوله لا يكتم ولا يكتمون عطف على تسوى، أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا. والصاف أحوال يكتمون أولا ثم تشهد عليهم فلا يكتمون ثانيا. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة، وأمهم أحدهم فخلط في القراءة، فمعناه النهي عن الصلاة في حال السكر. قال بعض الناس هي منسوخة بتحريم الخمر وذلك لا يلزم. شوف حتى إن كانت منسوخة نحن نستفيد عبرة، أنه لو حتى لو كان الخمر حلالا في مدة نهي عن شرب عن السكر قبيل الصلاة، طبعا يكون فيه تضييق أوقات الشرب، يكون أيضا ثانيا يعني حرم ما لم يكن محرما حين ذاك لأجل ماذا؟ لأجل أن يفقه الإنسان الصلاة، فيتفكر الإنسان لما يصلي ينبغي أن يعلم ما يقول، ينبغي أن يعلم ما يفعل، لأنه ليس فيها ما يقتضي باحد الخمر، وإنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر، وذلك الحكم ثابت في حين باحد الخمر في حين تحريمها. وقال بعضهم معناها لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة، إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب، وهذا بعيد من مقتضى اللفظ. حتى تعلم ما تقولون، أي حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون. ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول، فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره، طبعا ليس على إطلاقه. لا شك أن السكر ثلاث طبقات. الطبقة الأولى لما الإنسان يشرف يجد النشوة واللذة يسكر ولكنه بتمام عقله، وهذا لا شك أن طلاقه يقع بلا خلاف. والآخر أصبح مثل المطحال حال النائم، وربما تضرب شيء لا يحس بذلك وهو غير نائم، فهذا لا شك إذا طلق أو خرج فهذا حكم النائم لا يعتد به. والمختلف هو الحال الوسط بين الأول وبين الثاني. قال ولا جنبا إلا عابر السبيل، عطف ولا جنبا على عطفة ولا جنبا على موضع وأنتم سكارى، إذ هو في موضع الحال، والجنب هنا غير الطاهر سلام الله عليه. سمي الجنب جنبا لأنه يجتنب المساجد ويجتنب الصلاة ويجتنب قراءة القرآن، وفي تسميته بهذا أو هذه التسميات أمر يعني من عند الله تعالى، حتى يبتعد الإنسان عن الجنابة بالاغتسال، يتخلص من الجنابة بالاغتسال، لأن سيتجنب كثير من الأشياء. طبعا جنب يقال للمفرد المثنى والجنب، وأيضا جاء في بعض العرب يقول جنبان جنبون وهكذا، يعني بعضهم يجعل منه المثنى والجمع. واللغة الأشهر هي أنه جنب، قال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب. وقال هنا والجنب هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج، إما بإنزال المني على هيئة الدفق أو الإيلاج بالفرج، وهو واقع على جمع بدليل استثناء الجمع. واختلف في عابر السبيل فقيل إنه المسافر، طبعا هنا الأتراك يسمون الضيف يسمونه مسافر. ومعنى الآية صحيح مولانا، ومعنى الآية على هذا نهى أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي بالتيمم دون الاغتسال، فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفر، ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث، أي بالحديث الوارد. قد تقول لي لماذا؟ يعني باعتبار دائما صاحب الحضر يتوفر عنده الماء، لكن في السفر وفي الطريق قد الإنسان لا يتوفر عنده الماء. وقيل عابر سبيل المار في المسجد، والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنها موضع الصلاة، فمعنى الآية على هذا النهي أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه، النهي أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه، خاطر أي مار، وأكثر الضيف يسمى خطار، صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. والخواطر تسمى لأنها شيء تمر على قلب الإنسان. وعلى هذا أخذ الشافعي الآية لأنه يجيز للجنب أن يمر في المسجد ولا يجيز له أن يقعد فيه، ما من حق أن يقعد فيه، ولكن النوم في المسجد جائز، لو استيقظ وجد نفسه على جنابه لا يبقى ماكثا بل يخرج من المسجد حتى يدفع الجنابة عنه. ومنع مالك المرور والقعود وأجازهما داود، أي داود الظاهري، وداود الظاهر صح مذهب الظاهر في 58 و200، وهذا المذهب كان له أتباع ويأخذون بالظاهر. ثم بمحل هذا المذهب ثم جاء ابن حزم متوفى عام 456 صاحب كتاب المحلى، ونصر هذا المذهب نصرا كبيرا، وله مواقف عظيمة في العلم، وله أشياء خالفه غيره فيها. ثم بمحل هذا المذهب، والآن في هذا العصر قوي المذهب هذا جدا، فسيد بعضهم ثالث مثلان الظاهر، ووجد موقع يسمى دارة أهل الظاهر، نصروا هذا المذهب نصرا كبيرا، يوجد لحد هذه اللحظة دارة أهل الظاهر، وأنا كنت أكتب فيه دهرة يعني برهة من الزمن. وإن كنتم مرضى وعلى سفر، الآية سببها عدم اصطحاب الصحابة الماء في غزوة المريسيح، فأبيح لهم التيمم في عدم الماء، ثم إن عدم الماء، ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه، أحدهما عدمه في السفر، والثاني عدمه في المرض، فيجوز تيمم في هذين الوجهين، يعني في السفر وفي المرض بإجماع، لأن الآية نص في المرض والسفر، إذا عدم الماء فهما فيهما لقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر. ثم قال فلم تجدوا ماء، الوجه الثالث عدم الماء في الحضر دون مرض، فاختلف الفقهاء فيه، فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم، لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض والسفر، هذا أفد شيء أغلبي. ومذهب مالك والشافع أنه يجوز فيه التيمم، فإن قلنا إن الآية لا تقتضي فيؤخذ جوازه من السنة، طبعا ثبت في السنة حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه. يقول وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيأخذ جوازه منها، وهذا هو الأرجح إن شاء الله، وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر، ثم ذكر الإحداث دون مرض ولا سفر، ثم قال بعد ذلك كله فلم تجد ماء، فيرجع قوله فلم تجد ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر، فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفر، فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي. ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه، بعضهم يتأذى كبعض الأمراض الجلدية فما لا يستطيع أن يستخدم الماء له مسحا أو غسلا فهو يتيمم لأجل هذا العضو، وما يستطيع من بقية جسده يتوضأ له. نعم. يقول فإن قلنا أن الآية لا تقتضي فيأخذ جوازه من السنة، يعني من قال بأن الآية لا تقتضي نقول قد ثبتت السنة، والسنة قد جاءت مبينة للقرآن الكريم. وإن قلنا إن الآية تقتضي فيؤخذ جوازه منها على أن يتناول قوله وإن كنتم مرضى، على أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء، هكذا يؤول إذا أردنا أن نأخذ من الآية الكريمة. ثم قال وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو أن يخاف الموت أو يخاف المرض أو تأخر البر، يعني خاف الموت أو الزيادة في المرض أو تأخر البر. وعند الشافعي خوف الموت لا غير، عن الشافعي قد شدد في هذا. نعم. قال وحد السفر الغيب عن الحضر كان مما تقصر فيه الصلاة، يعني ما يسمى سفرا، الراجح أن السفر ما يسمى سفرا. نعم. أو جاء أحد منكم من الغار في أو هنا تأويلان، يعني أو جاء ما هو تفسيرها؟ أحدهما أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها، يعني تفصيل وتنويع مثل أما، والآخر أنها بمعنى الواو يؤتى بها بمعنى الواو. فعلى القول بأنها على بابها يعني التفصيل يكون قول فلم تجد ماء، أي راجعا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائط وإلى من لابس سواء كان مريضين أو مسافرين أم حسب ما ذكرنا قبل هذا. فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا علم الماء، وهو مذهب مالك والشافعي، فيكون في الآية حجة لهما. وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قول فلم تجد ماء راجعا إلى المريض والمسافر. فيقتضي ذلك أنه يجوز التيمم، أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم الماء، وأنه لا يجوز الحاضر الصحيح إلى عدم الماء، ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر، والراجح أن تكون على بابها لوجهين، يعني ما يتعلق به أو قد أطال في شرح الكلمة. أو قال أحدهما أن جعلها بمعنى الواو، إن جعلها بمعنى إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف، والآخر إن كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا علم الماء على ما ظهر لنا فيها. وإذا كانت بمعنى الواو يعني ولم تجد ولم تفد هذه الفائدة، وحجة من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائض لعطفه عليها، وهذا لا يلزم، يعني كل هذا التأويل بعيد، لأن العطف بأو هنا للتنويع والتفصيل. ومعنى الآية كأنه قال يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر. الغائض أصله المكان المنخفض، الغائض هو المكان المنخفض، ثم صار يطلق على عملية التغوث، ثم صار يطلق على أي شيء، على ما يخرج من الإنسان من البراز. يقول وهو كناية عن الحدث الخارج من المخرجين، يعني في حقيقة الأمر مكان مخرج باعتبار أن من أراد التغوث يذهب ويجلس في هذا المكان، ثم صار يطلق على الخارج. نعم. قال وهو كناية عن الحدث الخارج من المخرجين، وهو العذرة والريح والبول، لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاث. وقيل إنما هو كناية عن العذرة، وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة، وكذلك الودي والمذي. أو لامستم النساء، طبعا هذه الآية الكريمة أيضا قد جعلت خلافا بين أهل العلم في لمس الرجل المرأة، هل هو ناقض الوضوء أم لا؟ على ثلاثة، يقول من قال هو ناقض مطلقا وبه قال الشافعي، ومن قال هو ليس ناقض مطلقا وهو قول أبي حنيفة، وقول مالك وأغلب الحنابل على أنه إذا كان بالشهوة فهو ناقض، وإذا لم يكن بالشهوة فهو ليس بناقض. يقول اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال، أحدها أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرها، وهو قول مالك، فعلى هذا ينتقل الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع، على تفصيل في المذهب، يعني تفصيل مثل ما يتعلق بالشهوة أو بغير الشهوة، ما يتعلق إذا كان بالأظفر أو على عظم أو على سن أو على شعر. قال يجب معه التيمم إذا علم الماء، يعني لو فرضنا الإنسان كان متوضأ ثم لامسه ولم يجد ما عليه التيمم، قال ويكون الجنب من أهل التيمم. والقول الثاني أنها ما دون الجماع، فعل هذا ينتقض الوضوء باللمس ولا يجوز التيمم للجنب. وقد قال بلال بن عمر بن الخطاب ويؤخذ جوازه عند من أجازه من الحديث. والثالث إنها الجماع، يعني من تفسير الملامسة أنها الجماع لا غير. فعل هذا يجوز التيمم للجنب ولا يكون من دون الجماع ناقضا، ولا يكون ما دون الجماع ناقضا للوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة عند الإمام حنيفة. مهما حصل من تقبيل أو تعري من غير علاج فهو ليس بناقضا للوضوء. وأخذ معناه هنا معنى الجماع، وله ما يستدل به على هذا المعنى: ولم يمسسني بشر، أي لم يجامعني بشر، فلم تجد ماء. هذا يفيد وجوب طلب الماء، وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة. فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا، هل يجوز له التيمم أم لا. وإن وهب له فاختلف هل يلزمه قبولها أم لا، باعتبار ليس لديه ماء ووهب له الماء، هل يجوز له أن يقبلها أم لا يجوز، أن لا يجب عليه أن يقبله، باعتبار أنه ربما تخشى المنة من الواهب. يعني أنت لو فرضنا ليس لديك ما تذهب إلى الحج، وقالت شخص اذهب إلى الحج وأنا أعطيك المال، هل يجب عليك أن تأخذ المال منه؟ لا يجب عليك، لأنك ربما تخشى المنة منهم. فهذا لو فرضنا ما أنت لم تجد ماء تتيمن، نعم تتيمن. إذا وجد هذا الماء شخص أعطيك إياه، بعضهم قال إذا أعطاك إياه أحد وأخذته لا بأس، لكن هل يجب عليك أخذه؟ منهم من قال لا يجب عليه أخذه خشية المنة. فحين ننتفع درس أخلاقي، وهو أن أمر المنة على الناس هو أمر شديد جدا. فتيمم، التيمم في اللغة القصد، وفي الفقه الطهارة بالتراب، وهو منقول من المعنى اللغوي. صعيدا طيب، الصعيد عند مالك هو وجه الأرض، كان ترابا أو رملا أو حجارة، فأجاز التيمم بذلك كله، وهو عند الشافعي التراب لا غير، يعني التراب المنبت. والطيب هنا الطاهر، واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق، وبالآجر، آجر هي الحجارة المحمات، وبالجص المطبوخ، وبالجدار، يعني جدار الذي ليس من طين، وبالنبات الذي على وجه الأرض. وذلك كله في الاختلاف في معنى الصعيد، يعني اختلفوا في هذه الأشياء اختلافا في معنى الصعيد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين، يعني الوجه واليدين، ليس ثمة شيء للرأس ولا الأذنين ولا الرجلين. ويقدم الوجه على اليدين ظاهر الآية، وذلك على الندب عند مالك، يعني تقديم الوجه على الندب وليس على الوجوب. ويستوعب الوجه بالمسح، يمسح الإنسان وجهه جميعه. وأما اليدان فاختلف هل يمسكهما إلى الكوعين، من هنا إلى هنا، هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين من هنا إلى هنا. ولفظ الآية محتمل لم يحد، الآية محتمل لأن جاء تطلق على هذا، تطلق منها إلى هنا، تطلق من هنا إلى هنا، لكن جاء في السورة إنما يكفيك أن تقول هكذا: ومسح إليه ثم مسح به مع وجهه. قالوا أما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين. ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحد، وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل على المقيد، وهو تحديدهما في الوضوء بالمرفقين. بعضهم قال إلى المرفقين، فعند الشافعية ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلى المرفقين. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود هنا. وفي الموضع الثاني قال السهيلي: في الموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت، وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف. يشترون الضلالة عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان، فالشراء مجاز في قوله اشتروا الضلالة بالهدى. هو الشراء لما أنا أشتري هذا القلم وأعطيك ليرة واشتري القلم، أنا اشتريت القلم وأنت اشتريت الليرة، فهو شراء. الذي يشتري الكفر لما ترك الإيمان وأخذ بالكفر، وقد فضل الله نفع الإيمان، كأنه قد قدم الإيمان لم يأخذه وأخذ مكانه الكفر، فسمي شراء. وكفى بالله، في هذه قال مبالغة. إلى هنا نتوقف بإذن الله تعالى، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. إلى هنا. هذا بالله التوفيق. وجزاك يا سيدي.